هل ورد فضل في شهر شعبان من صيام وعمرة، وما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أما شهر شعبان يا إخوة فلا أعلم دليلا يدل على فضل العبادة في شعبان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ويقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. لكن كون الصلاة لها ميزة في شعبان، يعني الصلاة يعني النافلة، أو أن الفريضة لها يعني زيادة فضل في شعبان، أو أنه يعني أو أن ليلة النصف من شعبان تحيا، فهذا لا أعلم له أصل. بل قال بعض أهل العلم إن الحديث الذي ورد في إحياء ليلة النصف من شعبان حديث لا يحتج به. فشعبان من أراد أن يكثر فيه الصيام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، أما غير ذلك فلا أعلم دليلا يدل على فضل هذا الشهر وفضل العبادة فيه، وأنه يختص بشيء من العبادة لا يكون في غيره من الأشهر. نعم. لماذا لا تحتفل هنا بليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي وفي بعض البلاد يحتفلون؟ طيب ما رأيكم في هذا السؤال يا إخوان؟ يعني أيها يعني الآن أنا أذكر لكم حقائق، أذكر لكم بعض الحقائق. الحقيقة الأولى أن الله جل وعلا أكمل هذا الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لا نختلف في هذا جميعا، جميع المسلمين إلا المصاب في عقله، جميع المسلمين متفقون على أن الله أكمل لنا الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولهذا يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنا أسألكم سؤال، هل ورد نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أو احتفل بالإسراء والمعراج مرة من المرات طيلة حياته؟ هل ورد؟ هل يعلم منكم نص يدل على هذا؟ لا والله وبالله وتالله لم يرد. إذن هل الذين يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام في هذا العصر أو فيما قبله من العصور، هل هم أحرص على العبادة وحصول الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام؟ لا والله. لكن البدعة الشيطان يحسنها للإنسان، والنفس الأمارة بالسوء أيضا تشتهيها وتميل إليها. أيضا يا إخوة، أيضا الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا، كلنا نتفق على هذا. هل نحن أحرص على الخير والفضل والعبادة التي تقربنا إلى الله من هؤلاء؟ لا. لكن الجهل والتقليد، مع أن كثيرا من المسلمين الذين يعملون هذا العمل بل يكون كلهم، قد يكون كلهم يقلدون النصارى في الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام، تقليد. طيب أتدرون متى وجد الاحتفال بالمولد؟ متى وجد؟ ما وجد حسب علمنا إلا في القرن السابع الهجري، يعني الناس قبل يعني 6 قرون 600 سنة كانوا على ضلال، كانوا على تقصير. أبدا ما يمكن هذا. أيضا حقيقة أخرى، علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان من يكمل، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. نحن الآن نمسح على الخف هكذا على أعلى الخف، لماذا لا نمسح على سنة؟ يعني ندخل الكف والماء بين القدم وبين الخف ونمسح هكذا. لكن يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، وبالإجماع أن الدين الإسلامي توقيفي، يعني مبناه على وجود النص والدليل. أما إذا كان الحكم يقرر بدون من غير دليل شرعي فهذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه من يكمل أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا إخوان نصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا أن نحرص على تنقية العقيدة حتى نلقى الله عز وجل، لأنه شوفوا والله لا يمكن أن ينفعنا لا زيد ولا عبيد ولا صديق ولا حميم ولا قريب ولا بعيد، ما ينفع إلا رحمة الله ثم العمل الصالح. ولا يدخل معنا في تلك الحفرة المظلمة، ما هي الحفرة المظلمة؟ ما هي؟ القبر. لا يمكن أن يدخل معنا فيها أحد إلا العمل أبدا. الآن الإنسان يا إخوة لو مات ليلا، لو مات بالليل وما يمكن يدفن بالليل يؤخر إلى الصباح، لو قيل لزوجته التي عاشت معه سنين تعالي الليل تنامي عند زوجك هذا الذي توفي تنامي معه حتى الصباح، تنام معه؟ مستحيل. أولاده ولده ما يمكن ينام معه أيضا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، بس. فيا إخوان اسمعوا احرصوا على العقيدة، احرصوا على العقيدة، لا نقلد العدد الكثير أو نقلد غيرنا. ديننا ما في تقليد، التقليد محرم لا يجوز، بل قال بعض أهل العلم إن التقليد طاغوت والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم بعض الناس يقول من أتى إلى المدينة لا بد أن يصلي 40 صلاة، هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الحديث الذي يروى في هذا ضعيف الإسناد وضعيف المتن أيضا، ضعيف الإسناد، قالوا لأن في إسناده مجاهيل ورواه ضعفاء. أما المتن فلأنه قد صلى من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد 40 صلاة فأكثر. هل كتبت له براءة، كتبت لهم براءة من النار أو كتبت لهم براءة من النفاق؟ لا. فالحديث لا يصح. أنت يا معتمر، أنت يا زائر، صلي ما بدالك 40 150 10 1 صلاة ما في مشكلة، لكن أن يعني تقيد هذا الأمر وأنك تبقى في المدينة 8 أيام وجوبا لا تغادر حتى تصلي هذه 8 أيام في المسجد النبوي الشريف، هذا ليس بصحيح، هذا ما يصح. نعم. إذا عدم الماء والصعيد كالمحبوس وراكب القطار وراكب الطائرة كيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله، تيمم في على ما عندك من الخارج من الأرض، حتى لو كان حديد تيمم عليه، ولو كان بلاط ولو كان جدار تيمم عليه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت اعمل بالأمر الذي تستطيع، والرب كريم والكريم لا يرد من قصد بابه. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان من أكرم الناس قصده إنسان محتاج فقير يعطيه عطية جزلة حسب استطاعته، عطية يعني قوي كثيرة وقوية لأنه كريم، فكيف بأكرم الأكرمين رب العالمين سبحانه جل جلاله. نعم. بعض الناس يقول مدد مدد يا رسول الله ويستغيث به، ما قولكم في ذلك؟ هذا صحيح يا إخوان؟ هذا شرك. مدد مدد يا رسول الله، الرسول مات عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول الله جل وعلا قل لا أملك لكم ضرا. الذي يقول من؟ قل من الذي يقول؟ قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت أعلم الغيب لاستكرت من الخير وما مسني السوء. ويقول جل وعلا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد اعملي خذي لنفسك ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هل يوجد أحب من فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا رضي الله عنها وارضاها. يقول خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول يا صفية عمة رسول الله خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، يشفع في الخلائق في الانصراف من الموقف. أيضا في حياته عليه الصلاة والسلام يملك لمن أراد الاستشفاء يملك الدعاء له ويملك التوسل له، وكذلك له أن يستشفي بالمرضى، كانوا يستشفون بفضلاته عليه الصلاة والسلام غير البول والغائط، كان يستشفون بذلك، هذا في حياته. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتهى. نعم. رجل محتاج أن يأخذ الفائدة من البنك هل يجوز له؟ طيب رجل محتاج وامرأة محتاجة أن تزني هل لها ذلك وتأخذ المال على الزنا هل لها ذلك؟ مع أن الزنا ترى في يعني بالنسبة لكبائر الذنوب دون الربا أقل من الربا الزنا، مع أنه محرم، لكن الربا حرب لله ولرسوله، حرب لله ولرسوله، وكبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. فالذي خلقك من هو؟ أليس هو الله؟ الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم في السماء وما توعدون. فأنت يا مسلم توكل على الله واعمل بالأسباب، ورب الأسباب عليه تحقيق المراد. لكن كونك تأخذ المحرم لا، هذا لا يجوز. ترابي أو مثلا تأخذ المال الحرام بأي طريق من طرق الحرام هذا لا يجوز، محرم. لكن اكتسب المال من الطرق المباحة ولو كان قليلا، فالله يجعل فيه البركة. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة: المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، تشرع لك لا تجب، تشرع فقط وليس لها علاقة بالعمرة وليس لها علاقة بالحج. نعم. ما قولكم من يؤم المصلين في صلاة الفريضة متيمما من الجنابة ولم يغتسل حتى صلاة العشاء؟ ايش أعد؟ ما قولكم عن من يؤم المصلين في صلاة الفريضة متيمما من الجنابة ولم يغتسل حتى صلاة العشاء؟ طيب السؤال ما هو واضح، يعني صلى فروض قبل العشاء. على كل حال التيمم إذا وجدت شروطه عدم الماء أو عدمت القدرة على استعمال الماء، التيمم مبيح عند الجمهور أو رافع عند غيرهم، يعني يصلى به حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته كما ورد في الحديث الذي تقدم، فليمسه بشرته. نعم. قال قتلوه قتلهم الله هل العذاب عليهم؟ لا، هذا دعاء معروف عند العرب، العرب كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء عند المخالفة، فهذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف. عاد على فرض صحة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه الأمر على الفرض صحة الحديث، لكن الحديث فيه ضعف. نعم. أنا ذاهب إلى العمرة يوم الأحد لعمل عمرة وقال لي أخي أن أنوي نية العمرة لأمي المتوفية، وإن فعلت هذا فسوف يكون لي نفس أجر العمرة، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا العمرة تكون على الوالدة وأنت لك الأجر للبر بها وصلة الرحم، أنت يحصل لك الأجر لأنك بررت بالوالدة ووصلت الرحم، وأما العمرة فتقع عن الوالدة فقط، لأن النسك لا يقع إلا عن واحد. ما حكم إجابة المؤذن أو متابعة المؤذن يا إخوان؟ ما حكم متابعة المؤذن؟ متابعة المؤذن قال جمهور العلم هي مستحبة، يعني فيها أجر عظيم، وقال بعض أهل العلم بل هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمتابعة المؤذن من حيث الجملة مجمع على أنها مشروعة، لكن هل هي مستحبة أو واجبة؟ هنا الخلاف. نعم. أنا إمام مسجد وأرجو التفصيل في هذه المسألة، ما قولكم عن داعش الذين يدعون أنهم خلافة على منهاج النبوة ومن يقتل في أيديهم؟ أقول يا إخوة، الله ماذا يقول؟ يقول يا وإذا قلتم، يقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ليس كذلك؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالعدل. فداعش يعني معرفتنا عنهم قليلة جدا، لا إلا ما نسمع عن طريق الإعلام وعن طريق يعني بعض الذين يتصلون بهم، عملهم فيما يظهر والله تعالى أعلم مخالف لعمل ما عليه النصوص الشرعية وما عليه السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم الآن ادعوا الخلافة، والخلافة لها شروط ولها قيود لا تصح إلا بها، ولم توجد هذه الشروط ولا القيود في هذا الادعاء، ما وجدت. ثم أيضا الأعمال التي نسمع أنهم يعملونها، وتعلمون الآن الإنسان أيضا ما ينبغي له أن يسمع من طرف ويدع الطرف الآخر، لكن الأعمال التي نسمع أنهم يعملونها مخالفة للشرع. فمثال ذلك الذي أحرقوه قبل يعني قبل عام تقريبا، الذي أحرقوه بالنار، هذا مخالف للشرع. يعني إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله يحرق بالنار؟ يعني فيه أمور أخرى الشرع جعلها للتعزير، أما أن يحرق الإنسان بالنار ويعمل على كل حال الله يتولى أمرهم، لكن ظاهر العمل الذي يصدر عنهم مخالف للإسلام، والعلم عند الله تعالى. نعم. اسمعوا الحج ماذا يقول. يقول بعض الشيوخ في بعض البلدان أفتوا بأن الفوائد الربوية حلال، أفتوا بأن فوائد البنوك الربوية، البنوك الربوية أنتم تعلمون الآن يعني 99% و9 في العشر من البنوك الربوية، ليس كذلك؟ معروف هذا. طيب يعني الحجة في هذا الباب هو قول القائل وفتوى المفتي إذا كانت مخالفة للنص أو النص، أيهما يقدم، النص أو فتوى المفتي المخالفة؟ النص. أولا العلماء مجمعون على أن القول لا قيمة له إذا كان معارضا للنص، ليس له قيمة. إذا كان الإمام الشافعي والأئمة المعتبرين يقولون إذا خالف قولي النص فاضربوا بقول الحائط يعني الجدار، فما بالكم في من دونهم، من دون هؤلاء. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام وليس بعام. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، يعني اتركوا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب حرب يا إخوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ها آكلها وموكلها وحاملها والمحمولة إليه وكاتبها وشاهده, وكاتبه وشاهده الربا يعني. فالربا مصيبة. إذن لو قلنا فوائد البنوك حلال, إذن ما هو المحرم؟ واعلموا أن الربا ينقسم إلى قسمين, ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل ما هو؟ ربا الفضل مثلا أعطيك مثلا 100 جنيه وأقول لك ترجعها لي 110 ولا 100 جنيه أو 120, هذه يسمى ربا الفضل. أو نتصارف في الحال, أعطيك أنا 100 وتعطيني 110, هذه يسمى ربا الفضل, لأن المصارفة لا بد فيها من شرطين: أن يكون مثلا بمثل بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, أن تكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد في الحال. أيضا أمر آخر وهو ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ مثلا أقول يعني أعطيك أنا مثلا 100 دينار أو 100 دولار أو 100, وأقول لك تعيدها لي بعد شهر ب110, هذا يسمى ربا النسيئة. النسيئة عن التأخير والتأجيل. إذن إذا كان ربا, إذا كان الفوائد حلال, إذن ما الذي يحرم في الربا؟ فالأمر يا إخوان, القضية ليست قضية هوى النفس, القضية قضية الشرع, والمسلم متعبد وله معبود وله قيود. الإسلام ما هو؟ الإسلام يقول العلماء هو الاستسلام لله, بعدين الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة, تنقاد له بالطاعة. أما إذا كان الشرع النصوص تقول كذا وأنا أقول لا عكس النصوص, فهذا ليس إسلام. ثم أيضا يأخذون الربا ويوزعوه على الفقراء. لا, بنية التخلص. نعم, بنية التخلص. لا بنية الصدقة, لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. اسمعوا يا يعني إذا كنت تأخذ الفوائد وتوزعها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة. أما الصدقة لا, لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, فالنصوص واضحة في هذا الباب. نعم, يعني إداء للكلام. إيش يعني هو إداء للفقير وخذ الربا وزعه على الفقراء؟ شرح له كويس. بنية التخلص ما ليس عليه شيء إذا كنت بنية التخلص منها. أما بنية الصدقة, الفقير لما يعرف أنه بيأكل ربا, ها؟ الفقير لما يعرف أنه بدأ بيديله ربا. لا, الفقير إذا علم لا يأخذ. الفقير إذا علم لا يأخذ لأنه تعمد أكل الحرام. إذا كان بنية التخلص يا حجي, إذا كان بنية التخلص أنت مثلا عندك فوائد وأردت أن تدفعها للفقراء بنية التخلص لا بنية الصدقة, والفقير يأخذها وهو لا يعلم حالها, لا بأس, هذا جائز. أنا تخلصت من الربا بتاع الشهر ده وبتاع السنة دي, ماشي, أخلي مالي تاني ووزعه تاني على الفقراء؟ لا, مالك بدله إلى حلال. لا تجعل المال في الحرام وينفد عليك المال يذهب, لكن غير المال. لا, المسألة يا إخوان اسمعوا, العلماء الناس قديما يقولون المفتين على 3 أقسام. اسمعوا, المفتين على كم قسم؟ يقولون عالم دولة, هذا يقول ما يناسب الدولة ويفتي بما يناسب الدولة, وعالم أمة, هذا أيضا يقول ما يناسب الأمة, وعالم ملة. أي الأقسام الثلاثة الصحيح؟ عالم الملة, هذا عالم الدين. فالمسألة ما يحتج بقول فلان على الإسلام ولا قول فلان ولا قول فلان. نعم, وفق الله الجميع إلى ما يحبه.